يعني ما يحب الدنيا يحب المسر يعني يود أن يكونوا فقراء مريضين والله أنا أرى أنه من تمام الإيمان أنك ما تحب أنهم ينقصون عنك ما تحب والله الحديث عام لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب الناس هذا عام نعم هذه لها طريقة يعني إذا أخطأ مؤلف في مؤلف انتشر بين الناس وأخذوا بهذا الخطأ فالطريق إلى ذلك أن تؤلف كتابا تذكر فيه ما ترى أنه السنة بقطع النظر عن كون فلان أخطأ أو ما أخطأ إلا إذا سئلت عنه هذا أحسن أحسن والناس إذا كانوا يعني يثقون بك أكثر أخذوا بقولك وتركوا قوله وإن كانوا يثقون بي أكثر حتى لو ردت عليه ما يقبلون إلا ما شاء الله نعم نعم لا, لا, لا بأس أنك تقول مثلا وذهب بعض العلم إلى كذا ولكن راجح خلافه يعني بدون تعيين نعم كيف؟ هذا عالم فاسد يعني الظاهر فيه أن محرك الله فقط نعم الله أعلم بما فعل ذلك نصح في السر ومن أدب فتهجم سات وأخطأ في الذي ينصح ألا يجب في هذه الحالة أن ينشر هذا الأمر ما دام حالق اللحية فقد نشر عيبه ما حاجة نشر عيبا طيب ما خالق في أمور الدين مدام حلق اللحية فكذا نشوفه ما حاجة تقول فلان حلق اللحية في أماكن تعتبر أن حلق اللحية أو شيء يعني العامة أثبت أنت قل إن حلق اللحية محرم والإصرار عليه كبيرة نعم ويتضح نعم ها ظاهر مباشر لكن في أمر معين فعله في الدين ونصح فيه فسبب الذي يعني تبقى في الدين هذا يقول بعض إذا شاء أن يقول بعض العلماء حداهم الله تعالى يقول لحاهم عن خلافة الرسول عليه الصلاة والسلام وما شبه ذلك ها كيف أي أنت ضربت مثلا باللحية مثلا أو باطنه أنه فاسق ظاهره وضعه من خياف لكن في الصورة أنه عالم أنا أقصد يعني يقال أنه عالم والله يا محل هو على كل حال هذا لا يفيد وثق بأن العامة موازين إذا رأوا أن العالم بهذه الحالة ما يثقون به ابدا الله عز وجل يجعل في قلوب الناس ميزان للشيء ومهما تكن عند امرئ من خليقه وان خالها تخفى على الناس تعلم لكن على كل حال اذا كان مبتدعا والنقض المبتدع ما هو حالق لحيه ولا يمكن تنفير الناس من بدعته إلا بذكره باسمه فهنا لا بد من ذكره لا بد من ذكر اسمه لا الخطأ العملي قد لا يقاس إذا كان بدعة ولا يمكن تنفير الناس إلا بذكره بعينه فليذكر أما إذا كان يمكن تنفير الناس عن البدعة بدون ذكر اسمه فهذا أحسن بعض الناس يقول كذا وكذا وهذا خطأ